baka baka baka baka baka baka bord صفرتي كتير وعمري ما نلت عايش في القاع وجالي صداع عايش في القاع وجالي صداع وكل يوم تزيد الاوجاع في الباكا باكا بورد نصبوا علينا في حياتنا ولخصوا كل حكايتنا انا كنت شاب جميل وكيوت لحد ما خدت انا بالشلوت من يومها على امري مخلوق في دنيا ماشيه بالشقلوب تلوث بصري وسمعي مش قادر اداري انا استمعي العمر بيجري وما بيرحمش سنين بتعدي ما تتعوضش انا ترس في مكانه مش بالدور من صغري وانا مستني دور في باكا باكا باكا باكا باكا باكا بورد صغرتي كتير وعمري ما نوت عايش في القاع وجالي صداع عايش في القاع وجالي صداع وكل مادة زيد الاوجاع في الباكا باكا بورد كل يوم انا بفرهد وفي ابسط حاجة بتمرمط الدنيا يا ناس مش سالكة وحياتي عبارة عن عركة مش عارف اخد انا ساتر ولا عارف اخلع وهاجر اشارتنا دايما حمرة وكل حاجة مؤامرة خدت الشهادة يا عزيزي وحطتها في قرابيزي وانت عارف انا اقصد ايه ما وانت كمان حطيتها يا بيه في باكا باكا باكا باكا باكا باكا بورد صغرتي كتير وعمري ما نوت عايش في القاع وجالي صداع عايش في القاع وجالي صداع وكل ما دا تسيب الاوجاع في الباكا باكا بورد احلامي حلوة يا ناس للكل نعيش انا وانت زي الفل احلامي دايما استعقول عجوزة كان زنبي اشيل الهم وغلطتي اني حاولت احلم محبوس انا جوه الباكا بورد اتكلمت وقلت وصرت حاولت اطلع فوق واجرب خدت الصابون قبل ما اقرب تهت خلاص وتسوح اللي فوق عاوزينك تحت باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا باكا